طيب أعطينا البلوغ لما سمع بلوغ. في أسئلة يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعلى أنس رضي الله عنه عن وسلم قال: صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق. رواه أبو داود والنسائي والنسائي والنسائي وصححه ابن حبان. قال ابن هريرة رضي الله عنه لا الحديث نعم نعم اللي بعدك نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. تمام. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق. رواه صححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق. وصححه ابن حبان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال وشرها آخرها. نعم نعم نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. رواه مسلم. تمام. قال أنس رضي الله عنه وسلم قال: صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها. رواه مسلم. قال: صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود. تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. تمام. عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. تمام. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أنس مالك. نعم يا سمير. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي.